جالك سيد في بعدك ترى العشرة اللي بنك أدمالنا فيها حسبنا وحسبتنا خطا يوم نعتادك في قد المودة كيف ذا اليوم تعطيها خلصنا وسمحنا جانك سيد في بعدك ترى العشرة اللي بنك أدمالنا فيها حسبنا وحسبتنا خطا يوم نعتادك في قد المودة كيف ذا اليوم تعطيها خلصنا سمحنا خلصنا وسمحنا جعلك سيد في بعد مالك أسباب في قعادك توكل على الله خطوتك لا تهديها قطعت الطريق اللي يوصلك لمرادك تعيس حياتك صفحتك لازم أطويها تقبل الحقيقة مالك أسباب في قعادك توكل على الله خطوتك لا تهديها قطعت الطريق اللي يوصلك لمرادك تعيس حياتك صفحتك لازم أطويها خلصنا وسمحنا خلصنا وسمحنا جالك السيد خلصنا وسمحنا جالك السيد في بعد